لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. وقبل أن ندخل في هذه القواعد ويعني شرحها، نحن نعلم جميعا أن القرآن كلام الله عز وجل، وأن هذا الكتاب العظيم هو أعظم كتاب، وفيه سعادة الخلق في الدارين في الدنيا والآخرة. فهذا الكتاب كلام الله عز وجل، كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب هو أشرف الكتب على الإطلاق، وأجلها وأعلاها وأنفعها. فالله عز وجل وصف كتابه بأنه روح، وأنه شفاء، وأنه نور. فهو روح لأن الحياة الحقيقية متوقفة عليه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. وهو نور لأن الحياة بغيره ظلام. وهو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هو شفاء لأمراض الإنسان، بل لأمراض الإنس والجان، أمراض الحسية والمعنوية. هو شفاء عظيم. هذا الشفاء خص المؤمنون بالذكر بالانتفاع بهذا الشفاء لكونهم هم الذين ينتفعون بكتاب الله عز وجل، هم الذين يؤمنون به ويتمسكون به فانتفعوا بهذا الشفاء. أما غير المؤمنين كان عليهم عمى. فهذا الكتاب فضائله أكثر من أن تحصى وأعظم من أن تذكر. الله عز وجل أقسم به في آيات عديدة: قاف والقرآن المجيد، ياسين والقرآن الحكيم. فأقسم الله عز وجل به في مواضع عديدة، وهذا لشرف منزلته وعظم شأنه، ولما لا وهو كلام الرب تبارك وتعالى. أنزله الله عز وجل في أفضل شهور السنة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفي خير ليلة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. انتبه، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هو أحسن الحديث، وأحسن الحديث الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا القرآن كتاب هداية كما ذكرت، ورحمة، فهو هدى للناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أنصحكم أن تعودوا إلى تفسير هذه الآية في كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، حيث ذكر الشيخ رحمه الله رحمة واسعة العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي طرفا من هدايات القرآن للتي هي أقوم والتي يحتاجها الناس كما ذكرت لكم. هذا الكتاب العظيم أودع الله عز وجل فيه قوة تؤثر في العقول والقلوب، تؤثر بمجرد سماعه يتأثر القلب وينصدع قلب السليم، القلب الحي الذي يستحق أن يكون محلا لتلقي هذا الكتاب، الكتاب القلب الذي سلم من الشبهة والشهوة. ولذلك كان الكفار والمشركون يحذرون الناس من مجرد سماعه لما يعلمون من أثر هذا القرآن على قلوب سامعيه، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لا تصغوا إليه ولا تسمعوه، لأن مجرد سماعه يؤثر في القلب، يخترق القلب ويصل إلى الفطرة السليمة فتقبل عليه في حالة شغف وإقبال. نعم، لأنه كلام خالقها تبارك وتعالى. هذا القرآن هو سبب الرفعة في الدنيا والآخرة. نعم، هو سبب الرفعة، لما الله عز وجل يرفع به أقواما ويضع به آخرين، لما يرفع به من تمسك به، من آمن به وتمسك به وتدبره وعمل بما فيه، هذا الذي يرفعه الله عز وجل. ولذلك لما تمسكت الأمة في أول أمرها بكتاب الله عز وجل رفعها الله تبارك وتعالى، لما اعتصمت بهذا الكتاب العظيم الذي فيه الهدى والتبيان والنور والشفاء والروح، لما اعتصمت به رفع الله عز وجل شأنها وسادت الدنيا. ولما أعطت الأمة لكتاب الله ظهرها وراحت تتلمس علاجها من هنا وهنالك وهناك وهنالك، عانت الأمرين وذاقت وبال أمرها، ولا مخرج لها اليوم إلا أن تعود إلى كتاب الله عز وجل، ترتشف من معينه الصافي، تتحاكم إليه، تعمل به، تقبل عليه، تعتصم به، تتمسك بهذا الكتاب. إن فعلت أفلحت ورجعت إلى عزها ومجدها من جديد. هذا الكتاب كلام الله عز وجل كما قلت لكم شفاء لأمراض القلوب والأبدان. ابن الجوزي رحمه الله يقول تلاوة القرآن تعمل في أمراض الفؤاد ما يعمله العسل في علل الأجساد. تلاوة القرآن بل أشد من ذلك، بل أكثر من مما يعمل العسل، تعمل في أمراض، في إزالة أمراض القلب أشد مما يفعل العسل وهو شفاء بنص القرآن لعلل الأجساد. ولكن لمن يعي معانيه، يتدبرها، يفهمه، يقرأه قراءة بتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لمن يقبل عليه ولمن يعمل به كما سيأتي بيان ذلك. القرآن التمسك به عصمة من الضلال والفتن. نعم، قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد على الحوض. انتبه، فهذا القرآن هو العصمة، هو النجاة للأمة والسلامة، سلامة الأمة وعصمتها في التمسك بالوحي المنزل. انتبه معي، حينما تمسك به تسلم من الفتن ظاهرها وباطنها. هذا الكتاب حقه علينا عظيم، حقه على هذه الأمة حقوقه كثيرة. من هذه الحقوق الإيمان والتصديق، أن نؤمن به وأن نصدق به. الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون. انتبه معي، فهذا الكتاب حقه علينا أن نؤمن ونصدق به. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وقد ذم الله عز وجل المكذبين بهذا الكتاب، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أعظم الناس ظلما وأشد الناس افتراء وتجرؤا وهلكة من يكذب بهذا الكتاب الذي هو في ذاته أدلة حقه، أدلة تصديقه، هو في حد ذاته معجزة. انتبه معي، لا يعني يكذب به إلا كل مفتر كذاب معاند جاحد، وإلا فهذا الكتاب في حد ذاته معجزة تدفع النفوس السليمة القلوب الواعية إلى تصديق والإيمان به. ولذلك كان هو معجزة النبي العظمى صلى الله عليه وسلم، أعظم معجزات النبي صلوات الله وسلامه عليه هو هذا الكتاب، ويظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها شاهدا على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهدا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كتاب معجز فيه ما فيه من الأسرار العظيمة، سواء الأسرار اللفظية أو أسرار المعاني أو إلى آخره، التي امتلأ بها هذا الكتاب والتي تشهد بأنه من عند الله تبارك وتعالى، وأنه يستحيل أن يأتي به بشر أبدا من عند نفسه، بل هو وحي يوحى من عند الله رب العالمين تبارك وتعالى. من حقوق هذا القرآن العظيم علينا حق تلاوته، انتبه معي، الذين يتلون الكتاب حق تلاوته. وحق التلاوة ليست فقط أن نقيم حروفه وأن نجود تلاوته، لا، إنما هذا جزء من حق التلاوة. حق التلاوة أن نقيم حروفه، أن نتلوه وأن نرتله، وأن نعمل نؤمن بمتشابهه، وأن نعمل بمحكمه، وأن نحل حلاله وأن نحرم حرامه، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، انتبه معي، فنتلوه نقرأه ونتدبره فنعي المعاني ونؤمن بالمتشابه ونعمل بالمحكم ونحل الحلال ونحرم الحرام. انتبه، مش مجرد نما تلاوة وحفظ وعمل. ولذلك كانت هجرة القرآن على ثلاث درجات، انتبه، هجرة القرآن أن تهجره تلاوة فتعرض لا تتلوه، أن تهجره فهما وعلما وتدبرا، أن تهجره عملا، وهذا أعظم الهجرة لكتاب الله، لأن مقصود القرآن أن يعمل به، مقصود القرآن أن ينذر من كان حيا، أن يقيم الناس على الصراط المستقيم، أن يقوم اعوجاجهم، وأن يعالج انحرافاتهم، وأن يضبطهم على الجادة، وأن يستقيموا على منهاج الله عز وجل وعلى شرعته التي شرعها لهم في هذا الكتاب وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتبه، ولذلك قال الحسن البصري: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول قرأت القرآن كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. انتبه معي، حق القرآن تدبر، يعني مش تدبر القرآن، ليس تدبر القرآن أن تقيم الحروف وتتقنها وتقرأ بالقراءات ثم تضيع حدوده ولا تعمل به، ولا يرى أثر القرآن عليك لا في خلق ولا في عمل، لا، ليس هذا التدبر. التدبر للقرآن مع فهم المعاني ودراسة تفسيره وأحكامه كذا، وأن تعيش معه، أن تلتزم به، أن يكون لك خلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، أن تعمل به. انتبه معي، فلذلك حامل القرآن لابد أن يعرف، كما كان يقول سلفنا، يعرف بليله ونهاره، بقيامه وصيامه وطاعته وخشيته وإخباته وتبليغه ودعوته وهمه وغمه، يعني تأثره وخوفه من لقاء الله عز وجل، أن يرى عليه هذا. حامل القرآن لابد، انتبه معي، أن يرى عليه آثر القرآن، وهذه هي المعضلة التي نعيشها الآن، أن الناس أقبلوا على القرآن تلاوة وحفظا ثم هم في واد وهدي القرآن في واد آخر، وأحكام القرآن في واد آخر، وأخلاق القرآن في واد آخر إلى آخر ما هنالك. لا، القرآن نزل لنعمل به ليقوم أمرنا. فيقول والله ما تدبره، ما تدبر القرآن بحفظ حروفي وإضاعة حدودي، حتى إن أحدهم لا يقول قرأت القرآن كله. نعم، ما يرى له القرآن لا في خلق ولا عمل، وأنكى من هذا أن تجد حاملا للقرآن وعقيدته فاسدة منحرفة، وبدلا من يتلو كلام ربه عز وجل يعني ويقرأه، بل قد يعني ويتلوه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، والآيات. ثم تجده يتمسح بالقبور ويسألها من دون الله عز وجل، ويزعم أنه يتلو القرآن بقراءاته السبع، وأنه معه الإجازات العالية، وأنه معه كذا ومعه كذا. انتبه معي، هذا والله أمر في غاية العجب، هذا أمر في غاية العجب. لا، حق القرآن أن نتحاكم إليه، أن نتحاكم إليه. هذا الكتاب نزل لنتحاكم إليه، لنلتزم بأحكامه وحدوده. هذا الكتاب العظيم كما قلت لكم له حقوق علينا كثيرة. تبوا يا عباد الله، تدبر أفلا يتدبرون القرآن، أن نلتزم عقيدته، أن نلتزم أحكامه، أن نلتزم أخلاقه، أن نقيم هذا القرآن في حياتنا. هذا هو ما يجب علينا، أن ندعو الناس إلى ما فيه، إلى ما فيه من الهدي والنور، الهدى والنور. تبع أن نخرج البشرية من الظلمات إلى النور بهذا القرآن، لهذا القرآن. تبع معي، وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهادا كبيرا. هذه آية مكية، لم يكن الجهاد قد شرع، جهاد السيف والسنان، إنما كان المقصود الجهاد بالقرآن، جهاد الحجة واللسان. تبع معي، أن نبلغ هذا الكتاب للناس، أحكامه، عقائده، هديه، معاملاته، إلى آخر ما فيه مما يجب على الناس العمل به. تبع معي، بلغ هذا للناس، وندعو الناس إلى هذا، وأن نرد ونفند الشبهات بالقرآن. نعم، فهو كتاب يفند، يقضي على الشبهات تماما ويردها ويصدها، يحتاج فقط إلى من يتأمله ومن يتدبره. انتبه معي، فهذا الكتاب العظيم ينبغي أن نعرف حقوقه علينا، وأن نقبل على هذا الكتاب بفهم وتدبر ووعي، نبلغ هذا الكتاب ونعمل به. فسعادة الأمة هي في هذا. الأمة تحتاج اليوم إلى أن تعود إلى القرآن، إلى هذا الكتاب العظيم، تتلمس منه الهدى والشفاء لأمراضها وأدوائها، ففيه المخرج والسعادة بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن إن شاء الله سندرس هذا الكتاب، كتاب القواعد الحسان، قواعد عظيمة في تفسير القرآن، وكيفية التعامل مع كلام الله عز وجل، وكيفية الفهم. فهو يعطيك الوسائل التي تمكنك من فهم ووعي آيات الله عز وجل، وتدبرها، وكيفية الاستفادة من كلام الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى هذه القواعد لتعلمنا كيف نتعامل مع كتاب الله عز وجل. يقول في القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير، كيفية تلقي التفسير، يقول كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح. انتبه معي، كما قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. كل من سلك مسلكا يبتغي الوصول إلى مقصد معين وكان المسلك الذي سلكه والوسيلة التي اتخذها سليمة وصحيحة وموصلة إلى هذا المسلك يفلح، يصل إلى مقصوده ما دام قد أتى هذا يعني الأمر من أبوابه، من الطرق الموصلة إليه. أما إن ابتغى مقصدا وسلك مسلكا أو وسيلة لا توصل فلن يصل بحال. انتبهوا لهذا، هذه كأنها هذه عبارة عامة يندرج تحتها كل شيء. نحن مثلا نسلك نريد الإصلاح، طيب الطريق إلى الإصلاح يكون بلزوم منهج الأنبياء، ومنهج الأنبياء يقوم على البدء من النفوس، إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وتغيير النفوس يكون من صلاح العقائد والأعمال إلى آخر ما هو لك وتزكيتها. لو سلكنا هذا المسلك بهذه الصورة والتزمناه سنصل لمقصودنا، طيب إن خالفناه لن نصل، وهذا ما نراه. انتبهوا معي في حال العاملين وهكذا. أنت تريد هداية الخلق، الطريق أن تبذل كل ما في وسعك بدعوتهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بوسائل الدعوة الصحيحة السليمة وبذل الوسع فيها، انتبه معي، وطرق الدعوية التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت من هديه. لو فعلت هذا أفلحت ووصلت، أما إن لم تسلك هذه المسالك وسلكت غيرها فلم تصل، وهكذا. كذلك أنت تريد أن تعرف معاني القرآن وأن تتدبره، لو سلكت هذا ما يريد أن يقوله لنا الطرق الموصلة وهذه القواعد العظيمة، انتبه معي، ستصل بإذن الله إلى فهم كتاب الله عز وجل، إلى الانتفاع بما في كتاب الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنك أتيت البيوت من أبوابها، انتبه معي، لأنك سلكت المسلك الموصل. يقول وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث، يعني كلما كان المقصود أعظم والمطلوب أجل كلما تعين إيه؟ هذا أي تعين أو تحتم أن تسلك في الوصول إلى هذا المقصود، الوسيلة الموصلة، الطريق الذي يفضي بك إلى هذا. انتبه معي، موصل. فكلما عظم المقصود وأحسنت الطرق الموصلة إليه فإنك بعون الله عز وجل ستصيب هدفك وتصل إلى مرامك. يقول فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله عز وجل لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقوامها. نعم، لأنه كتاب نزل مع الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم أو على الرسول الخاتم، فلا رسل، قطعت رسالات السماء بعد هذا الكتاب، فصالح لكل ما يحتاجه البشر بل والإنس والجن وهم المكلفون إلى يوم القيامة. انتبه معي، هذا كتاب نزل لهداية البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، صالح لكل زمان ومكان، يهديهم إلى التي هي أقوم، لا هدى لهم إلا فيه، لا سعادة لهم إلا فيه، الشقاوة كل الشقاوة في الإعراض عنه والانحراف عن هديه. طيب إذن ما على الناس إلا أن يتلقوا معنى كلام الله عز وجل كما تلقاه الصحابة رضوان الله عليهم. انتبه معي، أن يلزموا السبيل، أن يتدبروا هذا القرآن، أن يتلمسوا علاجهم فيه، أن يقبلوا عليه، أن يقبلوا عليه. الصحابة رضوان الله عليهم أقبلوا على القرآن تلاوة وتدبرا وعملا فانتفعوا. كانوا إذا قرأوا 10 آيات لا يتجاوزون 10 آيات أو أقل أو أكثر، لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، كما في أثر عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن السلمي تبع معي، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. كانوا يهتمون بفهم ما وراء الألفاظ، ما تدل عليه الألفاظ، المعاني، الألفاظ وعقل المعاني ليصل هذه المعاني. هذا هو تبع معي، فتعلموا العلم والعمل والإيمان فانتفعوا بالقرآن. وهذا ما ينبغي أن أن أن أن أن أن أن أن نحييه. نحن نقول إننا أتباع الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى الطريقة السلفية التي تنتسب إليهم، وهو السلف الصالح هم الصحابة رضوان الله عليهم. فلماذا لا نصنع صنيعهم في تدبر القرآن ودراسة معانيه وفهمه وتفسيره؟ لماذا لا نفعل هذا؟ تبوا يا عباد الله. تقول لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار وينقادون لأوامرها. ولو القرآن انتبه معي هتجد فيه أخبار، الأخبار اللي بتخبرنا عن أمور غيبية أو أمور سابقة أو مستقبلية، انتبه ده الجزء الخبر، خبر تؤمن به وتسلم، تسلم بهذه الأخبار وتؤمن وتصدق، انتبه معي. طيب وجزء أوامر ونواهي، ده غير بقى جانب الايه القصص، القصص من باب الأخبار كذلك تدرسها تأخذ العبر منها. وفي أخبار غيبية أمور العقائد والإيمان بها تؤمن وتسلم، يؤمنون بالغيب. طيب والقصص أخبار أيضا تصدق بها وتأخذ العبرة والدروس منها، بل وقصص الحق كما هو معلوم. وأوامر ونواهي، ماذا تفعل مع الأوامر والنواهي؟ تصغي إليها كما قال ابن مسعود: إذا سمعت في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعا. هذا إذا كان الخطاب يشملك، فلما حد بينادي عليك أو ينادي مثلا نداء معين، إذا كان هذا النداء يشملك ماذا تفعل؟ تقبل على النداء، تصغي إليه وتقبل عليه. طيب لو كان الإيمان قد اكتمل في قلوبنا، انتبه معي، وأتينا بالإيمان الواجب، مجرد ما نسمع يا أيها الذين آمنوا، لا سيما وأن الذي ينادي علينا من؟ انتبه معي، ورب العالمين تبارك وتعالى. هل نحن نتعامل مع نداءات القرآن بهذه الطريقة؟ انتبهوا، أنا عايز تركيز عشان نعرف العلل بتاعتنا فين والأمراض بتاعتنا فين كيف نعالجها. هل نحن بنتعامل مع هذه النداءات العظيمة التي ينادي علينا فيها رب العالمين جل وعلا، خالقنا الذي بيده أمرنا تبارك وتعالى، هل نتعامل بهذا فنقبل على النداء؟ ها كما قال ابن مسعود: فرعى سمعا، فإما خير تؤمر به أو شر تنعم. هكذا ينبغي أن يكون التعامل مع نداءات القرآن، إما أوامر مطلوب تحصيلها والإتيان بها سواء كانت واجبة أو مستحبة، أو أمور مطلوب ترك مطلوب تركها سواء كانت محرمة أو مكروهة. انتبه معي، هكذا تعامل الصحابة رضوان الله عليهم مع كلام الله عز وجل. قال: فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم. نعم، لأن كل ما يحتاج إليه الناس ما يعرض لهم ها حكمه في القرآن، إما صريح واضح هذا معلوم أحكام الصريحة الواضحة، وإما موجود في هذا الكتاب يحتاج إلى من يستخرجه وهم الراسخون من الراسخون في العلم. تبع معي، يعني ما هو الذين يستنبطونه منه، موجود في قواعد القرآن الكلية في أدلته العامة، يستخرجه أهل العلم وفقا لقواعد الاستدلال ومنهج الاستدلال يستخرجون هذه الأمور، لكن كل ما يعرض للناس هو موجود في ما فرطنا في الكتاب من شيء. انتبه، فهو هدى تبيان لكل شيء، لا فقط فيما هو صريح واضح هذا يعلمه الجميع، وهناك ما هو موجود وداخل في آيات القرآن يحتاج إلى من يستخرجه ويكشف عنه، وده صنيع الراسخين في العلم الذين درسوا كتاب الله عز وجل وتدبروه وعلموا معانيه وأسباب نزوله وإلى آخر ما هناك من علومه. انتبه معي، والسنة النبي صلى الله عليه وسلم المفسرة والمبينة للقرآن والمقيدة لمطلقه وإلى آخره، فتمكنوا من استخراج هذه الأحكام ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون. يعني مش مجرد علم بأحكام هذا القرآن سواء الواضحة أو التي استخرجوها، مش مجرد معرفة، لا، يحاسبون أنفسهم هل هم التزموا هذه الأحكام، هل هم أقاموها أم ضيعوها. انتبه معي، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة. يعني مش مجرد بس إنك أنت علمت ما فيه، لا، طب هل عملت بها أم لا، هل استقمت عليها أم لا، طيب وإن كنت قد وفقت واستقمت عليها كيف تثبت على هذا الحق حتى تأتيك منياتك. انتبه معي، اهدنا الصراط المستقيم، أي مش مجرد اهدنا إليها بأن نضع أقدامنا، بل والثبات عليها. ولذلك أنت تقرأ هذا 17 مرة في اليوم، انتبه معي، غير النوافل، وتسأل ربك هذا السؤال، كيف تثبت على هذا الحق حتى تلقى ربك، غير مبدل ولا مغير. يحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون قد أضاعوها، كيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها. نعم، انظر، طيب أتى ببعضها وضيع بعضا، كيف يأتي بالذي ضيعه، كيف يكمل إيمانه، كيف يترقى في منازل العبودية، في كيف يترقى في منازل إياك نعبد وإياك نستعين حتى يأتي بالذي فاته من هذه المنازل. هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن مع القرآن. كلامك ده حال المؤمن مع القرآن، ده حال حامل القرآن، ده حال من ينتفع بالقرآن. انتبه جيدا، هو انتبه ان هو يتدبر هذه الآيات، يستخرج منها أقبلك ما ينتفع به، يتعامل مع الأخبار بالتسليم والتصديق، تعامل مع الأوامر بالامتثال والتنفيذ بعد العلم، لأن العلم إمام والعمل تابعه. انتبه معي، يتعامل مع النواهي بعد العلم بالترك والامتثال، يجتهد في استكمال ما قد فاته، يجتهد في الثبات على هذا الحق حتى يلقى ربه جل وعلا. فهل نحن نتعامل مع القرآن بهذه الطريقة؟ هل ده تعاملنا مع القرآن؟ وده كان تعامل الصحابة رضوان الله عليه مع كتاب الله عز وجل. طيب، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضارة التي حالت بينك وبين الوصول إلى مرادك، الشبهات والشهوات. هو الذي حال بيننا وبين القرآن بهذه الصورة ماذا؟ هي هذه الأفات، هي هذه العوائق والعقبات والحواجز، شبهات وشهوات. وإلا كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه، لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كتاب الله. لو طهرت هذه القلوب وهي المحل القابل اللي بينزل عليه القرآن ما تتلوه، انتبه معي، لو طهرت، تخلصت من شبهاتها، سلمت من آفاتها ومن شهواتها وأمراضها، لما شبعت من كلام الله عز وجل أبدا. انتبه، فدي الأمور الضارة. وأعظم علاج تتخلص به من الشبهات والشهوات هو هذا القرآن. هو هذا القرآن هو الذي يطهر قلبك، ينقيه، يخلصك من الأمراض والآفات، يضع علاجها. وده لو في وقت يعني نأتي لكم بأمثلة من هذا. انتبهوا معي كيف نتخلص، وذكرونا بهذا، ممكن نعمل محاضرة في هذا، تعاون مع الشبهات والشهوات، كيف كيفية التخلص منها بأدوية القرآن، بأدوية القرآن، بعلاج القرآن، تطهر هذه القلوب، تخلصها. ولو هذا القرآن ما بينزل، ما ربنا ضرب له المثل، ها، كالغيث ينزل ويذهب الزبد، هو نفس هو ده القرآن، ينزل على القلب كما ينزل الغيث أو المطر يخرج الخبث والبلك والزبد، ثم يستقر الماء ويصفو. هو حال القرآن مع القلب السليم، يخرج زبده، يطرد آفاته وأمراضه، يخلصها، ثم يستقر في قاع القلب بنقائه وصفائه، فينصلح القلب فيستقيم، ثم يستقيم بالتبعية البدن، لأنه إذا صلح صلح زاد. هل احنا نتعامل مع القرآن كده؟ ها، انتبه معي، احتاج الى هذا. ثم يقول وإيجاد ما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضارة، فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم. تخيل بقى القلب لما يصل لهذه الدرجة، يتخلص من الأفات والحواجز والأمراض اللي بتحول بينه وبين الانتفاع بالقرآن، ها، ويقبل على القرآن عالما أنه خطاب من الله إليه، وقد تعلق هذا القلب بالله عز وجل، وامتلأ حبا لله، وهو الذي يحب لذاته تبارك وتعالى. انظر كيف سيكون تعامله، ها، لما يأتيك خطاب من حبيب لك، ماذا تصنع معه وماذا تتعامل مع هذا الخطاب؟ فما بالك لما يبقى الخطاب من رب العالمين تبارك وتعالى، وقد وعى القلب وأقبل على الله وتخلص من الآفات التي تحول بينه وبين هذا الخطاب، كيف يكون تعامل هذا القلب؟ تبه، تأمل وانظر إلى الحرمان الذي نعيشه لما لم نتعامل مع القرآن بطريقة الصحابة، وانظر إلى مدى ما فاتنا من اللذة والسعادة لما لم نعش مع القرآن بهذه الطريقة. والله فاتنا الكثير، بل فاتتنا السعادة كلها لما لم نتعامل مع القرآن بهذه الصورة، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. فمن سلك هذا الطريق، كده بيشرح الطريق اللي سلكه الصحابة للوصول إلى مقصودهم، عشان كده تغيروا، وعشان كده صنع القرآن منهم نماذج عجيبة تقف كده أمامها وأنت في حالة ذهول واندهاش، لا تتخيل أن هذه كانت نماذج بشرية، لا، هي نماذج بشرية صنعها القرآن بهذه الطريقة، وسيظل القرآن إلى أن يرث الله الأرض عليها قادرا على أن يصنع نماذج مثل هذه النماذج، مش مثلها بالتمام، بتمام لا طبعا، بس على طريقتهم، على منوالهم، نسج على نفس المنوال، بس فقط نتعامل به بهذه الطريقة التي نذكرها. فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته وازدادت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية. ولذلك الناس اللي تعاملوا أهل الكلام، ها، مع القرآن بطرق أخرى غير طريقة الصحابة، ها، ايه اللي حصل؟ ما انتفعوا. يجيب لك تفسير الفخر. العلماء يقول لك ايه؟ جمع كل شيء الا التفسير. خدت بالك؟ كل حاجه الا التفسير. ومباحث كلاميه لا لنتفع بعقيده القران ولا منهج القران ولا لان تعاملوا بطريقه ثانيه غير هذه الطريقه. انتبه. سلك غير المسلك الموصل. اتخذ وسيله لا توصل. هو علم الكلام لا يوصل؟ ها؟ وهو صارف عن الوحي وهو عقبه في الاصل. ها؟ ده هو عائق وعقبه. انتبه معي. يحول وغير ذلك بقى من كل المناهج المنحرفة. لما تعاملوا بهذه المناهج المنحرفة مع كلام الله ها ما اهتدوا بل ضلوا سواء السبيل. ضلوا وانحرفوا وزاغوا. طريق الموصل طريقة الصحابة رضوان الله عليهم اللي هو ذكر لنا بعضا من تفاصيلها. طيب واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا. نعم خصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فهذا الذي يعينك على فهمي وعلى تذوقي وعلى معرفة أسراري. تبي معي. وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، لأن النبي كان قرآن يمشي على الأرض، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحوال النبي ها هي الترجمة العملية من القرآن. تبي معي. وأحوال مع أوليائه وأعدائه، لأن فيها امتثال لمنهج القرآن. تجري الأحوال مع أوليائه ده الولاء، مع أعدائه ده البراء. الصور الآيات الموجودة ومن أكثر القضايا ذكرا في كتاب الله عز وجل قضية الولاء والبراء، أكثر المسائل ذكرا في كتاب الله عز وجل، ومن أكثر المسائل تضييعا في حياة الأمة اليوم. لماذا؟ لأنهم بعدوا عن هذه القرآن. انتبه معي. وعن طريقتي وعن منهاجي. أنت اليوم تريد مقاومة هذه الانحرافات، تريد أن تقف حائط صد أمام الذين يريدون أن يميعوا قضايا الولاء والبراء وغيرها والعقيدة وغيرها اللي من أكثر المسائل ذكرا في كتاب الله عز وجل. ما الذي يعينك على المقاومة والمدافعة والمصاولة؟ ها؟ أن ترجع إلى القرآن، تقبل على هذه الآيات، تتدبرها وتعيها وتفهمها، رسها بالتفصيل. يجيب الآيات اللي بتتكلم في الولاء والبراء، الآيات بتتكلم في العقائد. تبيهم. لقد يعني عنا لي مرات يعني مرات ومرات يعني بس لا أجد المية أو الوقت إن إحنا أو الواحد يعمل كتاب ها يرجع فيه مسائل العقيدة كلها من القرآن مباشرة، من القرآن آيات العقيدة في القرآن بدراسة تفصيلية كلها، مباحث العقيدة مفصلة، رجوع إلى القرآن والسنة. انتبه معي. مباشرة أخذ منهما ولا سيما القرآن، لدرجة كنت أحيانا أقول ما أحوجنا لتفسير يسمى التفسير العقدي في القرآن. القرآن تفسير العقدي. انتبه. عندنا آيات الأحكام وتفاسير قرطبي في آيات الأحكام وكتب مفصلة في آيات الأحكام اتكلمت عن آيات الأحكام، وانتوا شفتوا تدرسوا كتاب زي بتاع صديق حسن وغيره قبله، أبو بكر بن العربي عنده آيات الأحكام صح؟ لكن ما حد هو الجصص وغيره كتب كثيرة جدا في آيات الأحكام، لكن انت فين آيات العقائد؟ فين التفسير العقدي؟ فين إن احنا نعيش مع عقائد القرآن؟ أمر يجب أن نقف عنده ونبذل الوسع فيه. ليه؟ عشان نقاوم الانحرافات العقدية الكبيرة في حياة الأمة واللي بيرد لها اليوم. ليه هذه المقالة الرجاء البراء أهو من كتاب الله عز وجل. اسمه الصفات أهي من كتاب الله تبارك وتعالى. قدر من كتاب الله عز وجل وهكذا. ونعيش مع هذه الآيات. فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. نعم والله. ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان لكل تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح مبين لها بحقيقة كل مصالح العباد في العاجل والآجل موجودة في هذا الكتاب العظيم حث عليها. نعم حث على الإتيان بما فيه مصلحة ويأتي هذا في سناء الكتاب في قواعد وآيات تبين هذا لأن الشرعة الإلهية جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ولما نقف مع هذه الآيات وهذه المعاني نعلم جهل الذين يقعون في هذه القواعد ويقللون من شأنها وإن على صياحهم وانتشر أمرهم لكن في حقيقة هم يعبرون عن جهل كبير. والله انتبه معي نتكلم في قضايا المصالح والمفاسد قضية المصالح والمفاسد ها ده جاهل بكتاب الله وجاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أكثر الأدلة في القرآن التي تكلمنا وتبين ها عظم هذه القاعدة بتفاصيلها وسيأتي طرف من ذلك في هذا الكتاب. ما أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين هذا منهج الأنبياء تعامل الأنبياء مع أقوامهم قائم على الشرعة قائم على هذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى تحقيق المصالح. قال وانت إذا تأملت شريعته بين عباده وجدت مبنية على تحقيق المصالح الخالصة والراجحة بحسب الإمكان فإن تزاحمت أتي بأعلاها ودفع إيه ولو بفوات أدناها ودرء المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان فإن تزاحمت كسرت أيوة دفعت أعلاها ولو بارتكاب أدناها. قال وهذه جملة لا يستريب فيها لا شك من له ذوق بهذه الشريعة الموجودة فين القرآن والسنة لتعامل مع القرآن والسنة تدبر وعي الآيات هو الذي يدرك هذه القضايا والموازنات العظيمة. طيب وأنه كفيل بجميع المصائب مبين لها حاث عليها زاجر عن المضار كلها. نعم لأن الرب ما شرع شيء لعباده ما أوجب عليهم شيء إلا لمصلحته الخالصة أو الراجحة وما حرم عليهم شيئا إلا لمفسدته الخالصة أو الراجحة كما سيأتي بيان هذا. وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث. انتبه إن الرب ما أمر بشيء إلا لمصلحته الخالصة ومنع إلا لمفسدته وأن كل ما عظمت مفسدته وفاقت مصلحته تمنع الشريعة منه وكل ما عظمت مصلحته وفاقت مفسدة تحث الشريعة عليه. انتبه إذ أن هذه الشريعة مصالح كلها وعدل كلها ورحمة كلها فأي أمر خرج انتبه معي عن المصلحة إلى المفسدة وعن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها فليس من شرع الله وإن أدخل فيها تأولا. جاء واحد جاهل وقال ده الناس ده الشريعة هو ده الدين. لا مش الدين. أيوة ده انتبه ده كلام القيم. طبق هذا الكلام على دعوات المنحرفين ومناهج المضلين ها تجد أن هذه ليست من لا ما يدعون الناس ليس من الدين قطعا لأن الدين ما أتى بهذا ما أتى بالمفاسد والمضار وتفويت المصالح والمنافع ما أتى بهذا إنما أتى بتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ماشي ظهر له لو نزل هذا الكلام شوف على كل واقع أنت ادك إلى قواعد وهتاخدها من الآيات وهتراها. طيب لما تتعامل بقى بهذه القواعد وتنزلها على كل ما يستجد من الأمور تهتدي سواء السبيل أم لا تهتدي سواء السبيل وتصيب الحق وتصل إليه بإذن الله تبارك وتعالى. واضح؟ طيب، ونزل على كل واقع وحادث سابق أو لاحق، ظهر له عظم موقعها وكسرت فوائدها وثمراتها، ويلتحق بهذه القاعدة، القاعدة الثانية: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. انتبه معي، يلتحق به ليه؟ ها؟ لأنها تدل على عموم الشمول. وإن إذا كانت الآيات أو بعض الأحكام نزلت أخبلك لأسباب كانت أسباب خاصة، ها، استدعت سعد أول، فليس معنى هذا أنها صارت قاصرة على هذه الوقائع، لا، انتبه معي، بل هي عامة لكل ما يأتي شبيها بها خلاص. إنما السبب ده يفيدني بس بمعرفة الفهم، الحكم، معرفة الوضع، المقصود، المراد، زي ما بينا في علوم القرآن. انتبه معي. طيب، يقول: هذه قاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير. اي والله، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوت علم كثير ويقع الغلط والارتباك. ابي معي، وده اللي حصل. اضرب لك مثالا، ها، لما جينا نتعامل مع الناس اهل العنف والصدام ونبين لهم، وناتي بالايات نسردها، سوره الفاتح وغيرها، ونتكلم، ها، قالوا ايه؟ اللي يقول لك لا، دي حاجات خاصه، ودي حاجه خدت بالك وفي زمن واقعة معينة، ودي واقعة عين. واقعة عين ازاي؟ وناس دعاء وناس بتحضر لهم دلوقتي تلس وراءه، ازاي؟ ازاي واقعة عين؟ امال ابن عباس رضي الله تعالى، ده فضلا مع القاعدة هي اللي ترد كل هذا الكلام الباطل، ها؟ ثم ابن عباس ألم يستدل بها؟ ها؟ مع الخوارج؟ وده ترجمان القرآن؟ الفرق بينه وبين غيره ماذا؟ ها؟ ان ده ترجمان القرآن، فاهم القرآن، لكن دول جاهل للأسف، ما تعاملوش مع القرآن بطريقة الصحابة. مين قال لك؟ والعلماء استدلوا بها في كل القواعد الفقهية ويستدلوا، من قال هذا؟ ما يتنسف بنيانهم من القواعد، تأتي على مناهجهم المنحرفة تقضي عليها. انتبه، بتقول لك ايه وصول وصله وتلاعبوا، تلاعبوا يا عم، وما نستدل بتاعي انا تلاعب ولا انت المتلاعب؟ ها، انت المراوغ، انت الجهول الذي لم تنتفع بما تتعلمه. ايه والله، انتبه وقيس بقى على هذا، طول ما انت ماشي هبلك بتاعي مش تتعامل مع الوقائع. طيب، وهذا الاصل اتفق عليه المحققون من اهل الاصول وغيرهم. أصل نقول ده العبرة بعمومها، ها، خدت بالك الألفاظ ده بخصوص الأسباب، ده محل اتفاق، اتفق عليه محققه وعلماء الأصول، وإن دي قواعد كلية في فهمي والتعامل مع القرآن والأحكام. انتبه معي، فمتى رعيت القاعدة السابقة؟ إيه القاعدة السابقة؟ ايوه، التزام طريقة الاوائل وقبائل وكيفية التعامل مع القرآن، ها، وعرفت ان ما قاله المفسرون من اسباب النزول انما هي على سبيل التمثيل امثلة، مش معنى ان ما يقولوا سبب النزول ان بيحصر المعنى فيها او المقصود فيها، لا مش كده، ده بيذكرها لك على سبيل الله، ده اعلى درجة في التمثيل للايه؟ للمقصود. سبب النزول، ها؟ لان انت بتحتاج للتمثيل للايه؟ للقاعدة او الامر. اعلى درجة ايه؟ السبب اللي نزل فيه. ده اعلى درجة. فده على سبيل التمثيل وليس الحصر. وليس الايه؟ الحصر. ماشي؟ دي امثلة توضح الالفاظ عشان تعينك على الايه؟ على الفهم. والحق الشبيه بشبيه والنظير بنظيره. فإن الأمور اشتباه كما يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. انتبه معي، ده عشان تعينك على هذا، مش انك انت ده خلاص انحصلت اللي وقعت، لا ليس الامر هكذا. طيب، وعرفت ان ما قاله المفسرون من اسباب النزول انما هي امثله توضح الالفاظ، ليست الالفاظ مقصورة عليها، فقولهم نزلت في كذا وفي كذا ها معنى ان هذا مما يدخل ايه فيها ويندرج تحتها، مش معنى انها قاصرة على ايه مختصر على ايه على هذا الذي نزلت فيه ابدا. واضح. ومن جملة ما يراد بها فإنه كما تقدم إنما أنزل القرآن لهداية ها أول الأمة وآخرة، ما كانش نزل لهداية الأوائل بس، لا ده كتاب نزل لهداية الأوائل والأواخر، لهداية الجميع. انتبه، والله عز وجل أمر بالتدبر القرآن للأوائل والأواخر وللجميع. أفلا تدبرون القرآن، هذا الخطاب ها خاص بالصحابة، لا كل من رضي بالله والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم، بل والآخر مخاطب والكافر مخاطب، بس دي أمة الإجابة ودي أمة الإيه دعوة. طب معي الجميع مخاطب بالدخول في هذا. إنما أنزل القرآن لهداية أول الأمة وآخرها، والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، وذلك ده من أعظم ما نرد به على بيقولوا إن إيه إن مذهب السلف التفويض. تفويض إزاي ربنا أمر بالتدبر القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن، ها الألف واللام دي ليه؟ استغراق، دبر جميع آيات القرآن. قال لا، هتقول لي طيب ما آيات الصفات في عندنا جزء ما بنجهله مش معلوم اللي هو الكيفية، أقول لك نعم، ما هي محكمة من من من جهة ومتشابهة من جهة، محكمة من حيث المعنى اللي هنتدبره كما ورد في لغة العرب على النحو اللائق بكمال الله وجلاله، متشابهة من حيث من ناحية الكيف، من ناحية الايه. عشان كده القراءة اللي هي وما يعلم تأويله إلا الله على الوقف يبقى ده الكيف والحقيقة والكل لا يعلمه إلا الله. طب والوصل والراسخون يبقى المعنى، عشان كده كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، بس المعنى. عشان كده الاستواء معلوم والكيف مجهول، يبقى ما تقوليش يبنى لك انت كلامك ده كلام باطل وخالف للقواعد واللي عليه السلف والصحابة رضوان الله عليهم. طيب آيات القرآن في الجنة بقول آيات الصفات محكمة من جهة ومتشابهة من جهة، من جهة المعنى ومتشابهة من جهة الكيف، ماشي متشابهة من جهة الكيف. والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء ماشي نخرج بعض هذه المعاني، على أي أساس؟ انتبه معي، مع إدخالنا ما هو مثلها ونظيرها، مش السبب ده كان نظيرها ومثلها؟ إزاي نخرج شبيهه والشريعة لا تفرق بين متماثلين كما لا تجمع بين متفرقين؟ إزاي؟ انتبه معي، على اي اساس انت عملت كده؟ ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه اذا سمعت الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا فرعها سمعا فارعها سمعا سمعك، فانه اما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه، فمتى مر بك خبر عن الله وعما يستحقه من الكمال ويتنزع عنه من النقص فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه. سيأتي هذا، مر بك أن العزة لله جميع أقسام العزة، مر بك أنه القاهر فوق عباده والفوقية والمستوى على عرشه وأنه العلي الأعلى، جميع معاني العلو، علو الذات علو القدر علو القهر كلها ثابتة لله عز وجل. تبه معي لأنه الكمال المطلق المثل الأعلى، والمثل الأعلى الكمال من كل وجه. فازاي تطلع وجه من أول الكمال ديت ازاي وتفرد بهذا عز وجل؟ تبه معي. طيب ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه، جميع النقائص والعيوب متنزه عنها تبارك وتعالى. وكذلك إذا أخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة، جزمت جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته. طبعا لأن الأصل حمل الكلام على ظاهره لا تنصرف عن ذلك إلا وهذه لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. انتبه، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق طبعا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد لا أحد. انتبه معي، الرب يقول قد سمع الله قول التي تجادلك ثم تقول إنك تنفي الصفات الفعلية. ها انتبه، طب ما انت كده وقعت في تكذيب القرآن، لو ده أزلي كان أزلي مش ها ده إخبار. انتبه معي، عندك بقى مشكلة لازم تثبت اهو. اه حلول، مين قالك ده حلول الحوادث؟ ده في دماغك تعبان. مال ده حلول الحوادث؟ ها جبتها من ايه حلول الحوادث يا حبيبي؟ الحادث الذي لم يكن ثم وجد، زي الأخرس وتكلم كانتش موجود ثم وجد. وصفات الرب أزلية أبدية، الرب تبارك وتعالى له الكمال المطلق أزلا وأبدا. جبتها من أنت بس فهمك المغلوط، فهم مريضة لما سلكوا وسائل لا توصل وحادوا عن السواء عن الوسائل الموصلة ضلوا سواء السبيل، أمر بدهي. ها هكذا أوردها سعد والبئر مجتمع، هكذا يا سعد وإيه مش الدكتور سعد يعني ده خدت بالك تورد ليه الإبل واضح. طيب حضرتك بتظبط شوية بشوية ماشي. وإذا ماشي أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، نعم، وأن ذلك موجه إلى جميع الأم بكل هذه المعاني، خطاب بكل معانيه بكل معانيه، وكذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل الخير والإيه والفلاح. هو ده أصل الخير والفلاح، معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، الرجوع إلى الوحي المنزل. عشان كده بنقول أول معلم من معالم منهج الأنبياء مصدرية الوحي، مصدرية الوحي، الرجوع للوحي، الأخذ من الوحي. كل منهج يخالف هذا باطل. والأمة لما جعلت الوحي هو المصدر والمنبع النور ومصدر الخير ومصدر التلقي، وكل مسألة عرضوها على الوحي وهذا المصدر تخالف ألقوا بها في بحر الظلمات، ها، وأخذوا من الوحيين هدوا وسادوا ونالوا العزة والسعادة. ولما أتت المناهج المنحرفة اللي أبعدتهم عن منهج الوحيين، تراجم وعلم الكلام، سوء الفهم عن الله ورسوله، المنهج الصوفي الإشاري الذوقي الرأي الهوى، ها، المنامات الرؤى، كل ده ها كان ايه دمر أضل وما هدى. عشان كده نقال احنا عايزين نرجع لمصدرية الوحي لهذا المنهج لمنبع النور لمصدر التلقي، وبالطريقة ها اللي كان عليها ايه اي الصحابة رضوهم عليه السلام. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله، ما حدش معه قلم ماشي، على رسوله ماشي أصل كل خير أصل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل الشر والإيه؟ والجفاء. نعم والله. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ها للعبرة بعموم الفصل بخصوص الإيه؟ أيوة، دي أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل إيه؟ أيوة الله على رسوله. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها. نعم والله، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يوضح ذلك بقى ويبينه وينهش طريقه بقى بعده، أكملها في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يدخل في القاعدة دي الاعتبار مخصص السابقين؟ ها؟ يدخل في القاعدة دي الاعتبار مخصص السابقين؟ ايه يا هل يعتبر هذا القاعده الاعتبار مخصص السابقين؟ يعني ان الكلام بتاع فرعون ده مش خاص بفرعون بس. لا طبعا، ما هو خاص الله علينا ليه؟ ها الاعتبار لقد كان في قصصهم عبره، الاعتبار والاتعاظ واخذ الدرس فيدخل في ذلك. طيب وقل هذا الصخور يقول الله.